شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تغلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند